ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا مجيب دعوة المضطرين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أعتق رقابنا ووالدينا من النار، أعتق رقابنا ووالدينا من النار، أعتق رقابنا ووالدينا من النار. اللهم إن لك في كل ليلة، في كل ليلة عتقاء من النار، فاعتقنا واعتق الحاضرين ووالدينا والمسلمين من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، فإن أجسامنا لا تقوى عليها. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت، وتوبة قبل الموت، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. يا أكرم الأكرمين أكرمنا بحسن خاتمة، أكرمنا بحسن خاتمة، اجعل آخر أعمالنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اختم لنا بخير، واجعل أعمالنا إلى خير، ووفقنا لفعل الخير. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أولادنا ونساءنا، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. يا فارج الهم يا ربنا، لدنا ببابك، لدنا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، فإن رددتنا فلا حول ولا قوة بنا إلا بك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اغفر لهم وارحمهم، اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم خص أمهاتنا، اللهم خص أمهاتنا، وأوسع لهم في قبورهم. اللهم واغفر لوالدينا من كان منهم حيا، فأطل في عمره في طاعتك، واجعله يا ربنا، واجعله يا ربنا من الموفقين لحسن شهادة يا أرحم الراحمين. ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره ضياء ونورا، فاجعل قبره ضياء ونورا، وفسحة وسرورا، وروضة من رياض الجنة، وروضة من رياض الجنة. أنزل عليه شآبيب رحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.